فرع على مسألة البيعة، فرع أخير على مسألة البيعة. فرع بعنوان البيعة الشرعية لا تكون إلا لمن تولى إمارة المسلمين. البيعة الشرعية لا تكون إلا لمن تولى إمارة المسلمين. فهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن لوازم الطاعة أن تبايع ولي الأمر. وفي السنة أحاديث كثيرة: اسمعوا وأطيعوا، لو تأمر عليكم عبد حبشي بايعنا رسول الله على السمع والطاعة. والإجماع الذي ذكرنا منه أن العمال أجمعوا على وجوب البيع بالطريقة التي ذكرناها. البيع لا تكون إلا لمن تولى إمارة المسلمين وعليه. فكل البيعات المتعددة التي تحدث لرئيس جماعة، لرئيس دعوة، لمرشد مش عارف إيه، هذه بيعات، ها، بيعات من البدعة المحدثة التي ها ما نص عليها ولا دل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع. فإن قلت: وهل هذا أمر تعبدي حتى احتاج دليل؟ نقول: نعم، ها، هذا أمر تعبدي يتعبد به المرء لولي أمر. ويدل على ذلك قول عمر بن الخطاب، وعنده هو عند البخاري، قال: من بايع رجلا على غير مشورة المسلمين، من بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا لمن بايع. من بايع رجلا على غير مشورة المسلمين، قال سيدنا عمر: من بايع رجلا على غير مشورة المسلمين، بايع خاصة، ها، ولا بايع المرشد، مش اللي بيحصل، ها، بايع للرئيس جماعة كذا، رئيس دعوة كذا، هذه بيعات بدأ من البدع المحدثة. قال عنها عمر: فلا بيعة له ولا لمن بايع، بل تراهم يقدمون أمر من بايعوا على أمر ولي الأمر. ها، يقدم قوله على قول ولي الأمر. وقال شيخ الإسلام: إن الله أمر بطاعة الأئمة الموجودين الذين لهم سلطان، وإلا فأنت حينما تبايع أميرا في جماعة أو حركة فهذا لا سلطان له عليك، لا سلطان له عليك. عارف انت مثلا يعني كان الشيخ ابن عثيمين او غيره بيسأل: لو ان جماعة قالوا نتعاون على زيارة المقابر وعيادة المرضى، والذي يتخلف يدفع كذا من المال، فقال: هذا لا يجوز، الزام من غير ملزم. أن تلزم الناس بمال، ها، أنت ليس لك سلطان عليهم، حتى لو كان المقصد التعاون على البر والإيه، التقوى. دي فتوى للشيخ الفوزان أو الشيخ أظن الفوزان أو ابن عثيمين، واحد منهما، أن يتعاون أو يتفق جماعة مثلا على أن الذي يتخلف عن كذا يدفع قسط من المال، غرامة مالية، فقال: هذا إلزام غير ملزم. ها، وهذا كما ذكرنا من الأمور التي يعني حتى مال الإنسان معصوم، كل مسلم على المسلم إيه، حرام، دمه وماله وعرضه. ولا تقول أموالكم بينكم بإيه، بالباطل. أضف إلى ذلك أن كثيرا من هؤلاء الذين يلزمون أتباعهم بالبيعة ما فعلوا ذلك إلا لعدم اعترافهم بولي الأمر. حاجة اسمها بيسموها مسألة الإيه، شغور الزمان عن إمام، شغور الزمان عن إمام، بيعتقدوا أن الإمام هذا إيه، انتهى بسقوط الخلافة، أو قالوا أن ولي الأمر هو الإمام، هو الذي لابد أن ليكون ولي أمر أن يقيم الحدود ويرفع راية الجهاد ويحكمكم بكتاب الله ويقودكم بكتاب الله. نقول: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا لعبد حبشي يقودكم بكتاب الله. ما اختلفناش، هذا كلام النبي، ولكن الإنسان ينظر إلى الأدلة بعينين ليس بعين واحدة. فالذي قال يقودكم بكتاب الله، والذي قال ما أقام فيكم الصلاة، والذي قال إلا أن تروا كفرا بواحا، بمعنى عندنا حد صحة وحد كمال. حد كمال لولي الأمر، ها، الذي يرشد به ويكون ولي أمر رشيدا، ها، رشيدا أن يقودكم بكتاب الله، يأمر وينهى ويقيم الحدود وحكم بما أنزل الله، ده اسمه حد إيه؟ حد كمال. حد إيه؟ حد كمال. لكن بما تبطل ولايته أن يظهر كفرا دواحا، ها، لكم فيه من الله إيه؟ برهان. فهذا حد كمال وهذا حد صحة، تسقط ولايته وتبطل بأن يظهر كفرا بواحا. حتى إذا أظهر كفرا بواحا نعم تسقط ولايته، لكن خروج عليه قضية تانية. شفنا قلنا في سوريا، الله يحفظ سوريا ونساء سوريا ومسلمين في سوريا، أطفال في سوريا، ها ولي أمر كافر سقطت ولايته بالإجماع بلا نزاع، ويقول كده يكون أضل من حمار أهلي. كافر أصلي كمان، كافر أصلي مرتد. ها مش مرتد، ولا ليس له ولاية على المسلمين، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين إيه سبيلا، يعني الذي لا يكفره أصلا يكون كافرا. ولكن بنفرق بين سقوط ولايته وبين خروج عليه. خروج عليه إيه؟ ها هذه 500 ألف قتيل شهيد إن شاء الله قتلوا ظلما. فالمسألة محتاجة لإيه؟ لمراعاة مصالح ومفاسد تتأتى على دماء المسلمين. وكما ذكرنا أن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون من أن يسفك دم مسلم من المسلمين. فالحاصل أن هذه البيعات المتعددة، شيخ الفوزان بيسأل عن حكم البيعات المتعددة، فقال إن هذه البيعات المتعددة بدعة، فالواجب على المسلمين هي بيعة واحدة لإمام واحد، لإمام إيه؟ واحد. وكذلك يتفرع على ذلك يأتيك مسألة حكم العمل الجماعي، أن جماعة يتفقوا فيما بينهم في منطقة ما مثلا أن يقيموا عمل جماعي، نحن هنمسك 5 مساجد 10 مساجد لحالات الفقراء والأيتام ودروس العلم والخطب والإمامة والأذان والنظافة، ده اسمه عمل إيه؟ جماعي. حكم هذا الأمر، هل في مثل افتياء على ولي الأمر، هل في نوع بدعة؟ نقول هذا الأمر الأصل فيه أن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على الإثم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو أن جماعة فيهم رئيس ومرؤوس تعاونوا على البر والتقوى وعلى سد خلة وثغرة يعني تغافل عنها ولي الأمر، مثلا كسرة الكسوف، ها تخيلنا مثلا لو الإخوة مثلا في منطقة ما قاموا، هذه فريقة سوف تسقط، صلاة الجمعة مثلا، فهذه أمور من العمل الجماعي في منطقة ما في محافظة ما، اتفقوا على أن ينظموا هذه الأمور وفق ضوابط وقيود، وكما ذكرنا هناك آمر ومأمور ورئيس ومرؤوس، اتفقوا على هذه الأمور، منها مثلا جمع الزكاة، مراعاة الأيتام الفقراء، إقامة الشعائر، أذان في الخطب، فهذه أمور مرغب فيها من باب لا تزال طائفة الأمة على الحق ظاهرين، كما قال النووي في هذا الحديث. هذا الحديث ليس محصورا في أهل العلم ولا أهل الحديث كما قال أحمد، بل قال النووي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، كل من قام بحق هذا الدين كان عالما مفسرا، كان داعيا مجاهدا، كان آمرا ناهيا، كان قائما، ها فالذي ينظف المسجد هذا من القائم على أمر الله تبارك وتعالى. ففي الجملة أن هذه الأمور العمل الجماعي لا يعني لا نزاع فيه ولا خلاف فيه ولا في صحته وجوازه إلا بضوابط وقيود، ها بها ينقلب من كونه صحيحا إلى كونه بدعة. الضوابط والقيود ألا تكون هناك بيعة بين هؤلاء جماعة موصل في سواء بقى تبليغ دعوة، تبليغ اسمها تبليغ إيه؟ دعوة جماعة سلفية، دعوة سلفية والمسلمين مش عارف صوفية ولا ها، كل هؤلاء لو تعاونوا على هذه الضوابط ها للعمل الجماعي لا مشاحة فيه، لا نزاع فيه، يعني لا لا لا يعني لا حرج فيه، ولكن بقيود، ها أولا ألا تحدث بينهم بيعة كما يحدث مثلا في بعض الجماعات، بيعة على السمع والطاعة، وأن يقدم حيث تراهم يقدمون أمر إيه هذا الرئيس الذي فيهم على أمر ولي الأمر، بمعنى لو أن ولي أمر أمر بأمر مباح، ها فتراهم يرجعون إلى إيه إلى كبيرهم نفعل أو لا. فهنا قد أحدثوا ها بيعتين في بيعة، فالبيعة لا تكون إلا ولي الأمر. فالعمل الجماعي لها ضوابط كما ذكرنا، ضابط الأول ألا يبنى على بيعة لرئيس هذه الجماعة أو هذه الدعوة. أمر الثاني ألا يبنى على التحزب، من معنا هو الذي يكون واحدا منا، الذي يخالفنا ليكون منا، والذي لا يدرس منا فليس منا، الذي يعني يخالف فيخرج برا الدائرة. فالتحزب أصلا أصل بدعي، الذي يرى بجوازه فضلا أن يرى أن في خلاف لا يجوز. الأئمة الأربعة قالوا بعدم جواز التحزب، من أئمة الأربعة؟ فوزان الفوزان وابن العثيمين والألباني وابن باز، هو دول أقصدهم يا شيخ، هم دول الأئمة الأربعة. لأن التحزب ما كانش ظهر في العصر المتقدمين. الأئمة الأربعة ها اللي هم يعني أئمة العلم في هذا العصر قالوا بأن التحزب بدعة بغيضة ها بكر أبو زيد، دكتور بكر أبو زيد عليه رحمة الله، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عصيمين، الشيخ نباز، ها على الشيخ عبد الرزاق عفيفي، تحزب أمر بدعة، وكل آية وكل نص فيه كلمة الجماعة دليل على حرمة التحزب، لأنه التحزب نقض للإيه؟ الجماعة. ها؟ وترى مثلا الدعوة الواحدة حزب مش عارف إيه وحزب إيه وحزب إيه، وقد قال الله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني هي شيعا أحزاب متفرقة، والتشيع ده سنة فرعون، ها؟ جعل الناس إيه؟ شيع، إن فرعون علا في الأرض وجعل لها إيه؟ شيعا. قال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال الله ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا، فدي من صفات المشركين. وقال الله جل في ذكر مقام البلاءات التي تتنزل على الأمة، أو يلبسكم شيعا قل هو القادر وعلى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال النبي أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون وإيه وأيسر، هذا أهون وأيسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها إيه منتنة، وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالحاصل أن نقول القيد الثاني في العمل الجماعي ألا يبنى على الحزبية البغيضة، ها على أن يكون الولاء والبراء والمعاداة والموالاة على التحزب، ها والذي لا يكون في الحزب والذي لا يعارض، ها فهذا مطرود، ها يعني مغضوب عليه. فالقيد الثاني لهذا الأمر اللي هو العمل الجماعي كما ذكرنا لا يبنى على التحزب العصبية التي هي من صفات الايه من صفات الجاهلية. امر الثالث الا يكون هناك نوع افتيات على ولي الامر. نوع ايه؟ نوع افتيات على ولي الامر، يعني مثلا لو ان ولي الامر مثلا امر بان يجتمع المسلمين على مسجد جامع، اغلق جملة من المساجد فقال يجتمعوا على امام واحد في مكان ما، يلزم الناس أن يفعلوا ذلك. لو منع صلاة الجمعة في بعض مساجد مثلا لأنها صغيرة وجمع الناس على إمام هو أرسله بشرط أن يكفي هذه المساجد، وإلا أن يأمر مثلا بغلق مساجد معينة أو لا أو مثلا يأمر بأن لا يصعد منبر إلا معه إيه تصريح، ثم تأتي الجمعة ولا يأتي ولا يرسل أحدا، هنا لا طاعة إلا فين المعروف، هنا يلزمك أنت أن تصعد فتخطب الناس ولا تقول بقى ايه سمع وطاع الامر انت ايه، لا هو يقول لا يخطب الا اللي لازم معه ايه تصريح مثلا، ثم تاتي الجمعه، ها وده كان فكره طيبه من بعض الاخوه، قال لك تجلس في المسجد خطبتك مثلا، قال لك انت ايه معكش تصريح ما تخطبش، تجلس في المسجد جاء وقت خطبه الجمعه، هو ما حدش جه من الهيئه الرسميه ان هم ايه، انت يلزمك انت ايه تطلع وتخطب، ليس هذا بقى ايه شق العصا المسلمين ومخالفه لولي الامر، انما الطاعه في المعروف. فالضبط الثالث للعمل الجماعي الا يكون هناك نوع ايه يعني تعدي على حدود ولي الامر. ويذكر في ذلك ان الامام احمد بن نصر الخزاعي كان على ايام الامام احمد لما الامام الواثق ها قال ببدعه خلق القران، فالامام احمد بن نصر الخزاعي رحمه الله ها طلب الناس ان يبايعوه، فاجتمع انه حوله كثير من الناس وبايعوه، وقام يامر بالمعروف وينهى عن المنكر باليد وبغير اليد، ها حتى تم القبض عليه وقتل. فحتى قضيه الامر في نوع المنكر ايضا لابد ان تكون له ايه ضابط، ان تكون تامر بالايه باللسان، اما اليد فهذا ليس هذا ايه من دورك، ها ليس لك مثلا تدخل الخمارات والبارات ومثل وتنهى باليد، ليس هذا من ايه من دورك. فالحاصل ان الضابط الثالث الا يصطدم هذا بطاعه ولي الامر فيما امر او ينهى، ها الأعمال الدعوية وأمور الدعوية كما ذكرنا إن تكفل هو بها، لأن كلمة حتى غلق المساجد يا جماعة بعض كان بيتأفف منها، لكن صراحة فيها مصلحة، بمعنى إن كثرة المساجد بترى المسجد فيه 3-4. أنا مرة كنت رايح أخطب جمعة في مسجد ما، فكنت رايح متأخر، ها فمرت على مسجد لقيت الخطيب على بيخطب، مين اللي بيسمعه؟ المؤذن بس، هو قاعد الخطبة شغالة وبيخطب، ها واللي قاعد بس بيسمعه مين؟ خطيب مين؟ المؤذن بس. فقصة المساجد دي برضو شيء مش ها عندنا شيخ مفيش إما خمس ست مساجد وكل مسجد عايز خطيب وكل خطيب يخطر 3-4، فلما كل مسجد عايز إمام التراويح والترويع يعني، وتلاقي المادة الترويع في صفين بس. فاحنا لما يعني هي قد تكون كلمة حق وردها باطل مثلا غلق بعض المساجد، لكن فرضا هو يتحمل ذلك ان هو تكفل ان يوفر خطباء، فانت لابد هناك في نوع من السمع والطاعة في ذلك، الا اذا كنت في مسجد ما وما ارسل احدا فانت يلزمك ان ايه ان تخطب، وليس هناك في يعني ان تقول مثلا ان هذا سمع طاعة في المعروف. الامر الرابع ولا الخامس كده للشرط العمل الجماعي ألا يكون قد بني على مسألة شغول الزمان عن إمام الذين، لأن الذين أو كثير من هذه الجماعات التي تقول بالعمل الجماعي يفعلون ذلك لأنهم قالوا أن الإمام بالمعنى الشرعي قد انتهى مع سقوط الخلافة، فليس هناك إمام المسلمين يقوم بفروض الكفاية، فنحن يجب علينا أن نفعل ذلك كما فعل خالد لما قتل من؟ ها الغزو، قتل زيد وقتل جعفر وقتل ابن رواحة، فقال ها لا وجد نفسه لابد أن يتصدر، فقالوا كذلك ها في هذه الموقعة ليس هناك لهم إمام ليس هناك لهم قائد، فقالوا كذلك في هذا الوقت في حاجة اسمها شغول الزمان على الإمام، لا يعترفون بولي الأمر الموجود مثلا، فقالوا لا يجب علينا ونتحتم أن نتصدر المشهد لأنه إيه قد غاب الإمام ولا يعترفون إيه بالرئيس كولي أمر. حتى الاستدلال خاطئ شيخنا، بس وافق على ذلك ماشي، بس هو متقدم شيخ الاصل، هو متقدم شيخ، هو ده دفعه تلاقي الرايه ودفعها مره اخرى، وده قياس مع الفرق شيخ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هنا غاب الامام، لكن هل يقاس هذا قياس مع الفرق؟ الان لم يغ هنا الان لم يغ الامام، هناك في امام سمي رئيس سمي حاكم امير رئيس جمهوريه هو ولي امر. اما بقى الكلام ان هو ليس ولي امر وانه موظف بعقد تحس انه ايجار حديث مثلا، لا ده رئيس جمهوريه سمي رئيس سمي حاكم هو ولي امر له السمع والطاعه في المعروف. فهم قالوا ان العمل الجماعي قد بنوا ذلك على قضيه ايه شغور الزمان عن امام، ان الامام قد انتهى بالفعل من ايه من زمن، فقالوا ان الغياب غياب حسي او غياب معنوي. ايه الغياب الحسي؟ ما فيش ولي امام خالص، او غياب معنوي موجود بس لا ايه لا يقيم فينا شرع الله فلا نعترف به. دي امور يعني بنوا عليها عمل جماعي. اذا لم تتوفر دي الشروط احنا ذكرناها يكون هذا العمل عملا بدعيا، اذا كان بني على بيعه بني على عدم اعتراف بولي الامر، كانت اقواله مقدمه على ولي الامر وفتيات على امره، فيكون هنا العمل الجماعي من البدعيه بمكان. وانصحكم بكتاب حكم الانتماء للاحزاب للدكتور بكر ابو زيد، حكم الانتماء للجماعات والاحزاب، كتاب من الاهميه المكان، ينبغي على كل مسلم هو يرجع اليه. حكم الانتماء للاحزاب والجماعات الدكتور بكر ابو زيد. شيخنا بينسبوا للشيخ ابن عثيمين ان هو قال بجواز التحزب. طب الشيخ ابن عثيمين قال ان الحزب حزب واحد بس، حزب الله هم الايه؟ قال ان حزب الله هم المفلحون. يعني الكلام ده باطل. فلياتي من ذلك يا شيخ. الائمه الاربعه احنا ذكرناهم. مين الائمه الاربعه يا شيخ؟ خمسه. انا قلت خمسه مش اربعه. انا قلت لما اربعه عديت خمسه. يبقى كده خمس. اضف اليوم دكتور ايضا عبد الرحمن. عندك العصر الحديث يعني. دول طبعا ان يعني التحزب بالمعنى احنا نعرفه ما ظهروش في كده. وصلى الله على نبيه وعلى اله وصحبه وسلم. انت ما يريدش اسئله يا شيخ، انت اصلا